قربت من هالمنية والدمع ما جاف. قربت من هالمنية كل جروح ينزف جنيني ودار وبابي وطاب الدمع آيات زينب والجفين مصحف. قربت من هالمنية والدمع ما جاف كل جروح ينزف جنيني ودار وبابي الدمع آيات زينب والجفين مصحف. لاحت طيوف الرزايا وابتدت بي تذكر الباب العصر أمها ونبت ميسمار. لاحت طيوف الرزايا لاحت طيوف الرزايا وابتدت بالدار تذكر الباب العصر ونبت مسمار. ولاح محسن من وقع يوم الجزيل والنار. ولاح محسن من وقع يوم الجزيل والنار تذكر ما وجع وش كثر في آخر أنفاس العمر ونت الزهرة من تمر. فيضة عالي إلي شافت منها تجارة والخد والرموين لطا استندت على جدار الألم ووصل لها علي. تذكر ما وجع وش كثر في آخر أنفاس العمر ونت الزهرة من تمر. فيضة عالي إلي شافت منها التجارة دم والخد والرموة إلا طب استندت على جدار الألم وصل إلها علي من هو يحضر ليها من يوم الحزين وقت الدفين من للعقيلة الغريبة الناحلة العايلة في كربلة ظلت جديلة وقت الدفين من للعقيلة الغريبة الناحلة العايلة في كربلة ظلت جديلة ظلت جديلة ظلت جديلة تذكر ما واجع وش كثو في آخر أنفاس العمر كنت الزهرة من تمر يا فضة عالي إلي شافت منها تجارة دم والخد والرمو إن لطب استندت على جدار الألم وصل إلها علي من هو يحضر ليها من يوم الحزين وقت الدفن من من للعقيلة الغريبة الناحلة العايلة في كربلة ظلت جديلة ظلت جديلة ظلت جديلة من الذي حضرها من قضت عمرها من الذي حضرها من قضت عمرها ووسدها بقبرها الشهيدة من مساح دميعها وخفف الوجعها أمي من اللي أغمض جفنها بإيده حضرها من قضت عمرها ووسدها بقبرها الشهيدة من مساح دميعها وخفف الوجعها من الأغمض جفنها مدري ما خيها لي حسين لو رضي علبي السهم طمول لي سنين لو رقي قلبي الخراب ودعتها حضروي بذهني الوديع ساعة البيت مدري محسنها حضر لو خيها لي حسين لو رضي علبي السهم مين هو غسل الحمراء وحس ضلع يمكن من كسر مثلي البتولة أمها ذي دروب الدهر الشيعة ما رحمها هي عاشت في عذاب وفي يتمها ضمها مين هو غسل الحمراء وحس ضلع يمكن من كسر الليل بتولى أمها تدرو بالدهر يا شيعة ما رحمها عاشت في ضيم وفي يتيمها ضمها عاشت في ضيم وفي يتيمها ضمها عاشت في ضيم وفي يتيم الغربة ليها ملازمة والدمعة ما عافتها الغربة ليها ملازمة والدمعة شافت حزين ينبض حزين والفرحة ما شافتها كعبة رزايا والمحن هي التي طافتها سلام الله عليها وريثة فاطمة الزهراء.